القسم الأول كل بناء. نعم مستغل. نعم. نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا. هذا اللي وقفنا عليه. قال الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. ما ما ما ما المراد بهذه الفتنة يا خالد؟ هذه الفتنة فيها بعض الأقوال. بعض أهل العلم قال أن سليمان عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يذهب إلى الخلاء ترك خاتمه الذي يكون بالملك. لا لا. نعم. هذا الاختبار. نعم. المراد من الفتنة هذا ما بين الله تبارك وتعالى وعلينا السكوت فيه. تمام. أحسنت. هذا فتنا سليمان إذا قيل ما هي ما هذه الفتنة والله أعلم ما نعلم. قوله ألقينا على كرسيه جسدا ما المراد بهذه الجملة؟ هذه الجملة المراد فيه يعني في أربعة أقوال. نعم. القول الأول على قول المؤلف أنه كان سليمان له امرأة يحبها وكانت تعمل صنع في بيته وكان عنده خاتم فلما دخل الحمام دخل الخلاء وضع الخاتم عنده فات الشيطان فأخذ هذا الخاتم وسلب الصلاة. نعم. والقول الثاني أنه حلف عليه السلام أنه لا يطوفن على 90 أو 100 مرأة ويأتي منها ب يأتي منها بطفل أو برجل يجاهد في سبيل الله. كيف؟ حلف أن يطوف على 90 مرأة تلد كل واحدة غلام يقاتل في سبيل الله. طيب عدل شوية عدل مع الصف تدم شوية. نعم. فلم يرد له إلا شقي رجل. نعم. فقاله المقصود هو بهذا الشق هو المدفع سليمان. نعم. القول الثالث أنه ألقي الشيطان على كرسي سليمان بغض النظر عن قصر إكرام الله. فالقول الرابع أنه سليمان هو ألقي على كرسيه ولكن تدبير. نعم. والسلطان. أحسنت. طيب قوله ثم أناب شاكر ما معنى أناب؟ إلى أي شيء؟ نعم. أحسنت. طيب قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ما معنى لا ينبغي؟ أي لا يكون. وما المراد بقوله من بعدي؟ هل هي البعدة الزمنية أو البعدة الشخصية؟ سواي. هل لديك شاهد على أن بعد تأتي بمعنى سوى؟ قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله هذه ليست بعدة زمنية لأن الله هو الذي ليس بعده شيء. طيب أي سوى الله. ما موقع قوله إنك أنت الوهاب على أيام مما قبلها؟ تعليلية يعني إنما سألتك يا رب أن تهب لي لأنك أنت الوهاب. الوهاب هنا صيغة مبالغة أو نسبة؟ طيب لماذا؟ والموهوب له أيضا كثير. طيب

حتى بالأنبياء يكون أحد الأنبياء له صفة خاصة يتميز بها. نعم. هذا مقولة القول لأنه تبارك وتعالى يعني إذا قبل دعوة أيوب قال الله تبارك وتعالى ومختصر هذا مختصر هذا كذلك مقولة القول. إيه نعم الظاهر تبع للأول المختصر والماء كيف مختصر ماء مختصر لا مغتسل يعني يغسل لا المغتسل الإنسان تقول اغتسلت بالماء فالماء مغتسل به وأيضا نعم شو عندنا الماء ومكان الماء الماء مغتسل به ومكان الماء مغتسل مغتسل وأما الفاعل مغتسل فهو الإنسان مكان نعم هو أخذ 100 عصا يقول به بالأنه عصا واحدة وكرهها 100 لأنه حتى لو ضرب 100 لن ليس كل العصي ستسبب وش الفائدة من الضغط وش الفائدة من الضغط يكفي عود واحد الضغط هو الواحد ليس لا ما يصير كان خذ عصا واحد ويضرب 100 مرة فيها أي بهذا الضغط في هذا الضغط الذي اللي مجموع فيه 100 هل الآن يجزي الآن إذا ضرب ما جت الفوائد نعم هل يؤخذ منهم بعض الآباء أو العيون هي أشكال بعض المرات طيب من عند السؤال هذه فائدة الفوائد بعدين نعم الله عنك طلع ذكرى بعض النبي صبر أيوب وبر الظاهر أن محمد صلى الله عليه وسلم صابر على صبر إرساله على ما صبر على ما أنه إرسال أكثر من صبر أيوب على هذا صبر آخر هذا من نوع ثاني لكن ما أصيب الرسول بمرض كمرض أيوب هذا نوع ثاني من الصبر سبحان الله عز وجل ومثله معه هل هذا يرجع الأولاد فقط أم حتى قد يكون زوجة ابن ثاني يمكن ذلك يمكن لكن ما نعرف هذا ما معروف أن زوجة واحدة ولا يمنع أن يكون أعطاه الله زوجتين الله أعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق عبادنا واذكر عبادنا واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وإنهم عندنا لمن المصطفين لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتوحة انظر جنات عدن مفتوحة عندك مفتوحة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ما هو النصب والعذاب الذي مسه النصب هو عذاب حسي أو معنوي من الشيطان